الدرس العاشر، السؤال الثالث. استمع إلى الفقرة ثم ضع الرقم على الصورة المناسبة. 1. جهزت الأسرة الحقائب وركبت السيارة لأنها ذاهبة لقضاء عطلة الصيف. 2. ستذهب الأسرة إلى البحيرة وسيركبون السفينة ويستمتعون بالهواء الجميل. 3. وفي هذه الرحلة سيركبون أيضاً الخيل وسيتجولون في الطبيعة. 4. جهزت الأسرة الأدوات اللازمة للطعام وسيشوون طعاماً لذيذاً هناك.